كان أول ما منحتك قبلة طافت بها في خاطري الأحلام وفؤاد أمك بالمنى متعلق هيهات أن يصف الشعور كلامه إن كنت في صخب الحياة نسيته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن الأساليب النبوية في تربية الأولاد، واليوم نتكلم عن التربية بالموعظة. التربية بالموعظة، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر الآيات. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه هي التربية بالموعظة. فكان لقمان يربي ولده بأسلوب ذكره القرآن، وهو أنه يعظه موعظة مباشرة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، وبدأ في سرد المواعظ، وسماها الله سبحانه وتعالى موعظة وهو يعظه. ولا يختلف اثنان أن الموعظة الخالصة من القلب وأن النصيحة المؤثرة إذا وجدت لها نفسا صافية ووجدت قلبا متفتحا وعقلا حكيما متدبرا فإنها أسرع الاستجابة وأبلغ التأثير. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقال سبحانه: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يقلب في صفحات المصحف يجد أن التربية بالموعظة هي أسلوب القرآن الكريم. التربية بالموعظة أسلوب القرآن الكريم، فما أكثر أن يذكر الله سبحانه وتعالى المواعظ في كتابه مباشرة. يقول تعالى مثلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات. مواعظ مباشرة، ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فليجد القلب الصافي الذي آمن بالله ربا وآمن باليوم الآخر يجد لهذه الموعظة موقعا في قلبه. إذن من أساليب الوعظ من أساليب التربية المؤثرة الموعظة المباشرة: يا بني افعل كذا، يا بني يحرم كذا، يا بني لا تفعل كذا. كثير من الآباء ينظر إلى أساليب تربوية مختلفة وهي مطلوبة كما ذكرنا التربية بالقصة والتربية بالحوار وغيرها، ولكن هناك أسلوب مباشر يجد في نفس القلب السليم موقعا. فما بالكم لو كان قلب هذا الطفل الصغير أو هذا المولود أو هذا الشاب الطري الغض الذي لا يزال على الفطرة ولا يزال قلبه طاهرا؟ لا شك أن الموعظة تكون أكثر وأبلغ تأثيرا في قلبه من سواه. فلا تستقل أبدا بالموعظة المباشرة. ولكن كما أن هذه طريقة القرآن فإنها أيضا طريقة السنة النبوية، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا شك أنه يدخل في عامتهم هؤلاء الأولاد والأطفال، يدخلون في كلمة وعامتهم. فالنصيحة المباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لا شك أن من الدعوة إلى الهدى دعوة الأبناء بالموعظة المباشرة، وغيرها من الأحاديث النبوية التي فيها الأمر بالموعظة والنصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث زهري بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هكذا أوامر شرعية وضوابط مباشرة بالتلقي مباشرة من المربي. وبين أيدينا هنا لقمان عليه السلام يعظ ابنه موعظة مباشرة، لقمان عليه السلام يعظ ابنه موعظة مباشرة: لا تشرك بالله، يأمره ببر الوالدين، يأمره بعدم الكبر، يأمره بخفض الصوت، إلى غيرها من الآداب المباشرة والتوجيه المباشر. ولكن هنا ينبغي أن نعلم أن التربية بالموعظة المباشرة، الموعظة يعني النصح والتذكير، ينصح ويذكر، هذا معنى الموعظة. التربية بالموعظة يا إخواني لها ضوابط شرعية، لها آداب نبوية ينبغي أن نلتزم بها حتى تؤتي ثمارها، ينبغي أن نلتزم بها حتى تؤتي ثمارها. قبل أن أبدأ في فضل هذه الآداب أذكر مثلا من فعل الصحابة وكيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بالموعظة وبطريقة حسنة إلى استجابة في طفل، في ولد صغير. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل هو وأصحابه فمروا، وهذا قبل غزوة بدر، مروا على غلام راع لقريش، غلام راع لقريش، فسألوه عن عدد الجيش، عدد جيش المشركين. سألوا الصحابة عن عدد جيش المشركين. هذا الطفل لم يجب، هذا الطفل لم يجب، فضربوه الصحابة رضي الله عنه. حرب وغزوة والولد يسألونه ولا يجيب، ما عدد الجيش؟ لا يجيب. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وهو مربي هذه الأمة ومعلمها فيسأل الغلام: كم ينحر القوم من الإبل؟ ما سألوش عدد الجيش كام، كم ينحر القوم من الإبل؟ قال الغلام: بين التسعة والعشرة. بيذبحوا كم جمل؟ قال له 19. فقال صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900 والألف، بين 900 والألف، يعني كل 100 هيأكله جزور جمل. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الغلام لا يعرف العد بالألوف، انت عارف لما تيجي الولد في سنة اولى يقول واحد اثنين ثلاثة لغاية عشرين لو ولد ذاكر لغاية مية، لكن عشان تيجي تقول له قل لي المئات والالاف صعب، صعب عليه ما يدرك. فانت عمال تكلمه وعمال تشخط فيه وعمال تزعق وهو مش فاهم الالاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عما يستطيع عده وعما يلفت انتباهه. ولد جيش ماشي على جيش كبير خالص، لكن عشان هو يفكر 900 ولا 1000 ولا 2000 ما تخطرش الباب. لكن لما يجي يذبحوا الجزور الولد مشدود لهذا الامر، ذبح واحد اثنين ثلاثة خمسة تسعة ويعدهم وينتبه لهذا ولا ينساه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عما يعرفه عما يستطيعه ويدرك ان يجيب عنه، فاجاب الصبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لأم خالد بنت خالد بن سعيد وكانت صغيرة، كانت ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها إلى الحبشة. المهم فلما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أم خالد وهي صغيرة وكان أبوها قد كساها قميصا يقول لها يا أم خالد هذا سنة هذا سنة، يعني حسن. فيخاطبها صلى الله عليه وسلم بما تعرف من لغة البنت. تولدت في الحبشة وتربت أول سنة عمرها وهي صغيرة فين؟ في الحبشة. فجاءت سنة تدركه، هي كلمة سنة يعني حسن بالحبشية. فيحدثها النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبها بما تدرك. ده أول ما نتعلمه من هذا الأسلوب النبوي في هذين المثالين. يبقى احنا هنوجه موعظة مباشرة للطفل، لكن نعظه بما يدركه وهو يفهمه. يبقى انت عمال توعظه بكلمات كبيرة جدا وهو لسه بيتعلم كلمات بسيطة سهلة. لازم تكون امين. الامانة من صفات الاسلام، وهو لا فاهم يعني امانة ولا فاهم يعني صفات. لابد اختيار كلمات ومفاهيم تصل الى قلب ذلك الطفل. الحمد لله، واضح كنا؟ فهذا هو اول ضابط للموعظة المباشرة، ان تصل الى مدارك الطفل وعقله. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وانا انظر الى الحبشة يلعبون في المسجد حتى اكون انا التي اسأمه، غاية لما ازهق ومل من النظر اليهم وهم يلعبون. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله، راعوا سنها وصور سنها ورغبتها ومراداتها. من ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما يمازح الغلام ويلاعبه، كان يلعب بطائر صغير النغير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير، يا ابا عمير ما فعل النغير، فيداعبه بألفاظ سهلة يفهمها. أبا عمير كنيته التي يعرفها، والمغير والطائر الذي يلعب به فيعرف يعرف ما معنى المغير. الشاهد والمقصود يا أخواني أن الخطاب المباشر للطفل والموعظة المباشرة الموجهة للطفل تجد مكانا في قلبه لو انضبطت بضوابط من أهمها وأولها فهمه لهذه الموعظة وإدراكه لمعانيها، فتكون بأسلوب سهل ميسر يصل الى سويداء قلبه. الامر الثاني في التربية بالموعظة. نعم. الامر الثاني يا اخواني ان نقدم الموعظة بالنداء اللطيف والمقدمة الجذابة. الامر الثاني ان نقدم الموعظة بنداء لطيف، يا بني، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. خلي بالك من هذا النداء المتكرر، المتكرر في ألفاظ النبوة وفي نداء النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وتكرر في القرآن أكثر من مرة، تكرر في القرآن أكثر من مرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان قد أردف خلفه ابن عمه وهو غلام عبد الله بن عباس يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث. فبدأ الموعظة بنداء يجذب به قلبه يقول له يا غلام. وفي القرآن الكريم ينادي نبي الله إبراهيم وكذا ينادي نبي الله داود على ابنه يا بني. الشاهد اخواني انك بتقدم الموعظة بما يلفت قلبه النداء، ويكون هذا النداء بلفظ رقيق يحبه، فكما ان الطفل يتأثر بذلك كما يتأثر الشباب كلهم يا شباب، فتقع في قلوبهم موقعا كأنك تخاطب فيهم الفتوة والشباب فيلتفتون وقلوبهم يقظة لهذا النداء. فاستفتاح الموعظة بمثل هذا النداء يجد موقعا في قلب الطفل، يا بني اركم معنا، يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل دي مواعظ مباشرة من آباء وهم أنبياء في نفس الوقت، من آباء أنبياء وهم أنبياء، فيصدرون الموعظة بهذا النداء يا بني يا غلام. فالشاهد إخواني إنها تخاطب الطفل على قدر عقلي، وتبتدئ تلك الموعظة بنداء رقيق يصل إلى قلبه. طبعا لا شك إن ألفاظ النداء تبلغ القلوب باختلاف البيئات، يعني ممكن حد يقول يا حبيبي يا سكر يا شاطر، أي كان بقى النداء اللي تعرف إنه يبلغ قلب الطفل. واضح قلنا؟ يبقى العبرة مش الوقوف على لفظ يا بني، لا، العبرة باختيار لفظ يبلغ القلب ويصل إليه. بص يا ابن حبيبي، بص يا روحي، بص يا أعز حاجة عندي. واخد بالك ازاي؟ بتلفت انتباهه، يبقى أول حاجة حس بشعورك وشفقتك عليه وإنك عايز تقول له كلام. وهذا النداء من أساليب الاختباء، اسمه نداء. اسمه إيه؟ نداء. يبقى نقدم الموعظة بالنداء اللطيف وبمقدمة جذابة، وبمقدمة جذابة. تجد ان ايضا من الاساليب الواردة في القرآن، يقول رب العزة سبحانه وتعالى هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين شايفين الاسود ده يا اخوانا؟ ما يقول انا ساقص عليك قصة كذا. انت سمعت قصة اصحاب الاخدود يا ابني؟ انت سمعت قصة كذا؟ يبقى لسوم القصة في حاجة تانية، لكن بكان دلوقتي على الموعظة، سواء كان يبقى في طيتها اسلوب قصصي او حوار او عبرة او غيرها، لكن هيبقى في موعظة في النهاية. الموعظة دي تقدم بنداء لطيف وتقدم بمقدمة جذابة. سمعت قبل كده قصة كذا؟ حكيت لك قبل كذا؟ حد قال لك الموضوع ده؟ فيبدأ الولد يلتفت انتباهه. يبقى الموعظة المباشرة مطلوبة، لكن لها مقدمات ولها أصول نبوية وشرعية وفي الخطاب أي لغوية ينبغي أن نتعلمها لتبلغ القلوب. الكلام ده هنحتاجه في تربية الأولاد، وهنحتاجه في دعوة الخلق إلى الله عز وجل. الضابط اللي بعد كده يا أخوانا الاقتصاد في الموعظة. في آباء يا أخوانا بعد ما يسمعوا الدرس ده وقبل ما يسمعوا الدرس ده خلاص الموعظة اسلوب تربوي ليل ونهار، في كل صغيرة وفي كل كبيرة يبدأ يعظ ولده موعظة مستمرة، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة، كما جاء في حديث جابر بن سمرة عند مسلم قال رضي الله عنه كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا. وروى أبو داود عن جابر بن سمرة أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرة. إذا الاقتصاد في الموعظة يعني تكون كلمات يسيرة ومعدودة وواضحة وبارزة وتكون قليلة مش مستمرة دائما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة يعني يتحرى أوقات نشاطهم من الحين إلى الآخر. فمن الهدي ألا تكثر من الوعظ، ما يكونش أمر دائم مستمر افعل كذا لا تفعل كذا هذا حرام هذا حلال هذا وأمر مستمر لولد، لا لابد أن تتخوله بالموعظة. وهذا التخول بالموعظة يدخل فيه تحري الأوقات وانتهاز المناسبات. تحري الأوقات وانتهاز المناسبات، تحري الأوقات وده تكلمنا عنه قبل كده، في أوقات نزهة، في أوقات الطعام، في أوقات خلو ذهن الولد وعدم انشغاله بشيء آخر، وكذا لابد أن ننتهز المناسبة التي ينصح فيها. لنا أسوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس عن جانبيه صلى الله عليه وسلم، فمر بجدي أسك. معنى الجدي الأسك يعني صغير الأذنين، وهذا دليل على رداءة نوعه، نوع مش كويس من الجديان، مقرقر كده وصغير ما بيكبرش. جدي أسك ميت فتناوله بأذنه. فاحنا نفع صلى الله عليه وسلم من الأذن الصغيرة دي ان الدين ان هو جدي أسك، وقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم. مين يشتري ده بدرهم؟ طبعا الدرهم كان يشتري به خروف أصلا، فعشان لما في الحديث لما أرسله يشتري له بدرهمين فاشترى بدرهم شاة، فكان الدرهم بيجيبه به شاة، فبيقول مين يشتري ده بدرهم؟ يعني ده ما عندنا وقت الخروف يساوي ألف، مين يشتري الجدي الأسك الميت ده بألف جنيه؟ فقالوا ما نحب أنه بشيء أو ما نصنع به. قال أتحبون أنه لكم؟ حد يحب ياخذ طيب؟ قالوا والله لو كان حيا كان هذا السك عيبا، فكيف وهو ميت؟ يعني كان جدي حي وكناش خدنا بحاجة ولا كنا بدنا نشتريه عشان هو جدي السك، ما بالك هو ميت. فقال صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. زي ما الجدي الأسك عندكم ما يسويش حاجة خالص، الدنيا عند الله لا تساوي شيء كما هذا، كما أن هذا لا يساوي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم انتهز المناسبة وجود هذا الجدي الأسك الميت. تعرف ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعظكم بواحدة وهي أن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل الجدي الأسك الميت. دي موعظة مباشرة، لكن ارتباطها بموقف بمناسبة يجعلها أكثر وقوعا وأثرا في القلب. نفس الكلام يا أخواني، لازم ننتهي بالمناسبات في موعظة الأبناء. ولد كذب ونال عاقبة الكذب بموقف معين أو بعقوبة قدرية وقعت عليه، شفت يا أولادي اللي بيبذل حصل له؟ ولد تفوق وكان طول العام ما يلعبش معاهم ويجتهد في دروس، شفت يا أولادي اللي بيجتهد؟ يوم النتيجة هو واقف ويشوف النتيجة كده، شفت ده عشان بيجتهد طول السنة وبيلعبش زيكم في الشارع ده الأول زعل فصل. انتهاز المناسبة للموعظة، واضح يا إخوانا؟ يبقى إذا الموعظة مش دائمة مستمرة، نتخير لها أوقات فيها صفو في ذهن الطفل وقبول من قلبه ومنه، ثم بعد ذلك ننتهز لو في مناسبة للموعظة. لا أقول لا تكون الموعظة إلا بمناسبة، ولكن أقول نتحرى الأوقات التي منها انتهاز المناسبات. فانتهاز الوقت والمناسبة والاقتصاد في الموعظة مخافة السهامة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. البلاغة والتأثير الوعظي على مستمع الموعظة. في حديث العرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. موعظة بليغة. الصحابة قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. حسوا منين انها موعظة مودع؟ من اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد بيلقي موعظة ببرود، اهي موعظة وخلاص، فهموا فهموا فهموش فهموش، تعلموا تعلموا تعلموش تعلموش، واحد قلبه فعلا على اولاده وعمال يدعي ربنا يا رب الموعظة تبلغ قلوبهم، وحاسس بما قال اليه حال المسلمين، وعارف ان دولت هم الامل وهم دولت المنعقد عليهم النظر. تفرق كتير قوي بالانسان شايل هم الدعوة وحاطط في دماغه مسؤولية تربية الاولاد، دي مش حاجة كده زي اللي بيربي غنم او بيربي بهائم، لا، حاطط في ذهنه تربية الاولاد دي معناها بناء جيل يحمل هم الامة ويغيرها ويغير هذا الطريق المسدود الذي تسير فيه. واحد بيفكر بالطريقة دي، واحد بيأدي واجبه خلاص. ولهذا فرق كبير بين داعية يتكلم بلسانه يتصنع الكلام، وبين داعية مؤمن مخلص يحمل هم هذه الأمة وينبض بهمها قلبه. ولهذا عمر بن ذر يقول لأبيه: يا أبت، ما لك إذا تكلمت أبكيت الناس، وإذا تكلم غيرك لم يبكهم. طب ما توعظ الناس، هذه موعظة ودي موعظة، بيبكوا بيتأثروا، والناس الثانية بتوعظ نفس الناس ما بيتأثروش. فقال له: يا بني، اسمعوا الكلمة دي في منتهى الجمال، ليست النائحة السكلى مثل النائحة المستأجرة. عارفين السكلى يعني اللي مزجها، فاللي مزجها وبتبكي مش زي اللي جايبينها متأجرة عشان تبكي. ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة. ففي ناس بتقول درس وخلاص، نسأل الله عز وجل لا يجعلنا منهم، وهو يجهز كلمتين وبيقولهم وانتهى الموضوع. واحد شايل هم الأمة وبيدور على ما يصلحها فعلا، أو أصيب في قلبه لما أصيبت الأمة، فبيتكلم من هذا الباب: ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة. ولهذا تعلم الكلام يا اخوانا ليس لنثبي به قلوب الرجال ابدا، انما هو لبلوغ اهداف معينه، لبلوغ مقاصد، امور شرعيه، تبليغ دعوه وتبليغ دين وتبليغ شرع، حمل رساله حملها الانبياء والمرسلون ويحملها من بعدهم من الدعاه الى الله عز وجل، يحملها ورثه الانبياء من بعده. لو ما شعرتش بهذا المعنى وانت بتربي ولدك او انت بتدعو الخلق، فانت كالنائحة المستأجرة. واحد جايبينه يقول كلمتين وخلاص، مش هيوصلوا القلوب، مش هيؤثروا في افعال الخلق واعماله. ولكن من حمل هذا الهم وتأثر به وعاش هذه القضية وصار هو جزء منها بلغ كلامه موضعه. هذا معنى وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فبلغت هذه القلوب من هذا الباب. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي، والحديث مرسل، هو بإسناد أو بإرسال جيد، عن مالك بن دينار عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ما أراد بها. فكان مالك إذا حدث بها بهذا الحديث بكى، ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله عز وجل سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به؟ فأقول: أنت الشهيد على قلبي، لو لم أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ به على اثنين أبدا. الحديث فيه إرسال، ولكن كلام الإمام مالك والذي يهمنا هنا الشاهد يا اخواني انه مش بتقر عينه بالكلام، انه الناس انبسطت من الكلام والكلام منمق وكلام فيه سجع وفيه بلاغه، لا، هو اهم ان هذا الكلام سيساله عنه الله سبحانه وتعالى وعن قصده فيه، ماذا يقصد بهذه الموعظه. احنا بنتكلم عن التربيه بالموعظه، سواء تربيه الاولاد او تربيه الاجيال، فتسال عن هذه الموعظه: يا ترى كانت رياء وسمعه؟ فإن كانت لمقصد وهدف وغاية، لتكون راية الله هي العليا، ستبلغ هذه الموعظة بإذن الله قلوب من طائر. هو غير المقصود يا أخوانا، بأن تكون البلاغة والتأثير الوعظي في المواعظ، أن تراجع إخلاص قلبك ومقصدك ونيتك في هذه المواعظ. الضابط الآخر وهو من الهدي النبوي ومن الأساليب الطيبة في الموعظة، أن تبدأ الموعظة بقسم، أن تبدأ الموعظة بقسم، وهذا كثير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ده قسم، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. دي موعظة مباشرة، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتحاب. لكن قدم الموعظة بإيه؟ بقسم، بقسم يا أولادي والله والله والله اللي هحدثكم بيه دوت واقع، وحدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يسمعوا القسم بينتبهوا أكثر، فالقسم من أساليب الانتباه عند إلقاء الموعظة، وهو هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث البخاري حديث أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. بقت، فقيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. هذا القسم أكد المعنى في القلوب. فرق أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أصحابه لهم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن أن يقول لهم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يقولوا: مين ده يا رسول الله؟ فرق كبير أوي. الاثنين موعظة، الاثنين في النهاية أنهم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لكن تقديم الموعظة بالقسم بيجذب انتباه السامعين. من ذلك أيضا أن تدمج الموعظة بالدعاء، وهذا كان في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت هذا موطن نحن نسرد المواطن اللي دعت فيها الصحابة صلى الله عليه وسلم وهو يعظهم أو هو يكلمهم، ولكن هذا مشهور عنه صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي داود الترمذي حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله بعيرا من الصدقة ليحمل عليه متاع بيته، يطلب منه بعير عشان يحمل عليه المتاع، فقال صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ هاجيلك بعور صغير كده تحط عليه المتاع بتاعه. قال له: هعمل ايه بالبعور؟ البعور مفيش حاجة، انا عايز جمل جمل، ها؟ وما أفعل بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني أي جمل لا شك أنه مولود من ناقة. فنقولك نديك ولد ناقة يعني نديك جمل. أنا ما قلت لك أنه صغير ولا أنه لسه ولد ناقة، ها؟ لسه فيه لسه ولد ناقة مهما كبر. هذه من دعابة النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة. فلا شك أن مش هو ده الكبير، ده الطفل كمان بقى أكثر تأثرا لما يجد يا بني ومقدمة جذابة وقسم وحرص أبيه وإقباله عليه ولهفته عليه وحرصه على أن يبلغه هذه الموعظة، وبيبان من تقاسيم وجهه وطريقة كلامه، ويبدأ الولد ينتبه ويسمع يسمع وينشد انتباهه، ولا في النص شيء يفرج عنه من الدعابة ثم يعود ويعظه. دي كلها من الأساليب النبوية، من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نتعلمها. من ذلك أيضا في الموعظة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بيده، يشبه بيده. وأصدق مثال على هذا لما حديث الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وشبك بين أصابعه. ولم يأتي في الحديث الآخر: تكون هكذا، ويشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، يعني عايزكم متداخلين حاجة واحدة. فالتشبيه والتمثيل باليد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده من أسلوب جذب المستمع لموعظتك. إذا أنت بتتكلم في لفظ مقدم، في أسلوب، في قسم، في دعابة، في تشبيه باليد وتمثيل باليد، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، غير ما يقولهم كافر اليتيم معايا في الجنة، لا أنا هو زي دول بالضبط. شفت دولة ما بيفترقوش ازاي؟ دايما جنب بعض السبعين دولة وقريبين جدا ازاي؟ الفرق اللي ما بينهم مسافة بسيطة ازاي؟ أهانا وكافر اليتيم زي دول، عمرهم ما ينسوا حركة ايده دي صلى الله عليه وسلم. أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، ويشير صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. وفي حديث الترمذي حديث سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال هذا، كان يقول لسان أخوف ما أخاف عليه اللسان. وفي الحديث الآخر الوارد في الأربعين النووية فيمسك صلى الله عليه وسلم بلسانه ويقول أمسك عليك هذا، ويطلع لسانه ويمسكه، غير أن يقول حافظ على لسانك، دي موعظة ودي موعظة. لكن الموعظة يكون بإشارة باليد وباللسان وبحركات الوجه والجسم والبدن، تكون أبلغ في الوصول إلى القلب. والأمثلة كثيرة في السنة. من ذلك أيضا في الموعظة ترسم وتخطط على الأرض وعلى ورق، وانت بتنصحه مش بقول كل مرة الواحد يعمل الأساليب دي كلها، لكن نوع في الأسلوب اللي بتستخدمه في الموعظة. إن أنت طالما ما جمعش كل الحاجات دي في كل موعظة، مش كل موعظة بيشير بيدي، ولا كل موعظة بيرسمها لهم، ولا كل موعظة بيخططها لهم، ولا كل موعظة بيقدم بكذا، أو في كل موعظة بيداعب، لا. المقصود هو إبلاغ هذه الموعظة إلى قلب المستمع، إلى قلب ولدك الذي تربيه، فبتختار الأسلوب اللي يناسب هذا الموقف وهذا الولد لتبلغ إلى قلبه. فمن ذلك أسلوب الموعظة، الموعظة بالرسم والإيضاح. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رسم مربع، رسم مربعا وحط في وسط المربع نقطة، بين النقطة وبين أضلاع المربع الأربعة عمل خطوط، خيرين هذه النقطة ايه والمربع حواليها، بين النقطة والمربع خطوط، هنا يمين وخطوط شمال وخطوط فوق وخطوط تحت، كلها داخل المربع وحوالين الايه النقطة، وشادد من النقطة ديت خرج قطع الخطوط كلها وقطع ضلع المربع وخرج لبره. النقطة اللي في الوسط الإنسان والمربع المحيط به أجله، تروح يمين تروح شمال تطلع فوق تطلع تحت، هتوصل لإيه؟ لأجلك. والخطوط اللي في النص اللي بينك وبين أضلاع المربع، تلك هي الابتلاءات والمحن، إشي مرض، إشي خوف، نقص في الأموال، نقص في الأنفس، سجن، حبس، ابتلاءات، على ما يجي الموت. هتروح يمين هتقابلك الابتلاءات، هتروح شمال هتقابلك الابتلاءات، هتطلع فوق ما قابلك الابتلاءات، لانه قدر الله وما شاء الله كان، وما شاء الله كان. فانت طول ما انت عايش انت متجه ناحية ايه؟ ناحية ضلع المربع، ناحية اجلك. طول ما انت عايش لازم هتمر بالابتلاءات. وانما خلقت الدنيا وأوجدنا الله فيها ليبتلينا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فأصل الخليقة ووجودنا وحياتنا لأجل هذا الابتلاء. طيب خط الإنسان، خط البرة، قال وهذا أمله، أنا معدي معدي عمره. فتأكد ان اللي انت عمال تخططه في دماغك الكتير ده اجلك جاي قبل شيء منه، انت مش هتحقق كل امالك. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول لهم الدنيا قصيره عمرك محدود، انت مبتلى ولا بد، املك بعيد، فاعمل لاخرتك. دي موعظه مباشره. شوف الموعظه دي لما تكون بالرسمه دي، والدن الرسمه دي لازقه هنا في الدماغ، حديث عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا خارجا منه وخط خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. فقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به وهذا الذي خارج يعني خط امله وهذه الخطوط الصغار والاعراض هي الحوادث والنوائب المفاجئه. فان اخطا هذا نهشه هذا وان اخطا هذا نهشه هذا وان اخطاه كلها اصابه الهرم او كما قال صلى الله عليه وسلم. موعظه تثبت برسم بتخطيط معين. ففي الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده حديث جابر رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط بيده في الارض خطا عايز يعظهم فهو بيعظهم بخط على الارض. انت نفس الكلام قاعد مع اولادك بتوعظهم معاك قلم معاك ورقه في موعظه بتبلغها لهم برسمه معينه كما سياتي في درس ان شاء الله تعالى التربيه بالامثال ازاي المثل تجسده لرسمه يشوفها الطفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خط بيده خطا وقال هذا سبيل الله وخط خطين عن يمين طريق رئيس وفي طرق فرعيه وخطين عن شماله طريقين كده طريقين كده لكن في طريق رئيسي. وقال صلى الله عليه وسلم عن الطرق الصغيره الفرعيه قال هذه سبل الشيطان. ثم وضع هذا في الخط الاوسط ثم تلا وقال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. شفت الموعظه بالايه والحديث النبوي موعظه مباشره والنبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الرسم هذا التخطيط. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم يا اخواني السبل كثيره والطرق كثيره لكن الطريق المؤدي الى الجنه طريق واحد خليكم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم خليكم على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يفوتوش الطرق الكثيره اللي عليها دعاه يدعون الى النار بطرق شيطان برسمه بسيطه ما ده مش هيخرج من الدماغ. طريق مستقيم اهو خط اهو هذا صراطي مستقيما. في سبل تانية كتير هتسمعوا خواطر وهتسمعوا آراء وهتسمعوا أقوال كثيرة خلي بالكم دي كلها سبل الشيطان. السبيل الوحيد الصح السبيل اللي عليه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم هتبعدكم عن الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة الطريق اللي كان عليه الأنبياء والمرسلين والدعاة المخلصين إلى الله سبحانه وتعالى هو الصراط ده. فهو بتخش في اي سكه تانيه ايا كانت الضغوط طريق واحد والصراط واحد ندعو الله اليه كل صلاه وكل ركعه اهدنا الصراط المستقيم نسال الله ان يتوفانا عليه. المقصود يا اخواني ان الموعظه تكون بالرسم والايضاح نموذج عملي للموعظه. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه دي ان شاء الله تعالى لعلنا في اخر دروس تربيه الاولاد نضربها كمثال ونبدا نشوف المواعظ اللي وعظ بها لقمان ولده ونفسر الايات دي. لكن اليوم احنا بنشير فقط اشارات الى اهميه التربيه بالموعظه والاساليب النبويه المستعمله في التربيه بالموعظه. اخر حاجه واهم حاجه الموعظه العمليه